هل يجوز الأنين للمريض أم هذا من الشكوى سماحة الشيخ؟ الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة له فلا بأس. الله.